قصص الأنبياء. قصص الأنبياء عليهم السلام. صلاة الله يعقبها سلام على خير الخلائق أجمعين، أولو عزم مقامه رفيع ونور للهداة. قصة عيسى عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بعد أن هم بنو إسرائيل بقتل نبي الله عيسى عليه السلام، رفعه الله تعالى إليه بروحه وجسده. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء والمعراج: ثم صعد حتى إذا أتى السماء الثانية فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما ابن الخالة. قال: هذا يحيى وعيسى، فسلم عليهما. فسلمت، فردا ثم قالا: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. كانت الرسل تتوالى على بني إسرائيل دون انقطاع، فلا يموت نبي إلا ويخلفه نبي، حتى جاء عيسى عليه السلام فكان آخر أنبياء بني إسرائيل. انقطعت الرسالة بعده عن الأرض إلى أن بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو آخر الأنبياء على الإطلاق، وكان بينهما 600 عام. عرفت هذه السنين بالفترة، وقد امتن الله على أهل الكتاب من بني إسرائيل ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، فقال: يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. رفع عيسى عليه السلام قبل أكثر من 2000 عام من الآن، وسينزل في آخر الزمان إلى الأرض إذا دنا أجله ليدفن فيها، فإن الله قضى أنه منها خلقهم وفيها يعيدهم ومنها يخرجهم تارة أخرى. ويكون نزول عيسى عليه السلام من علامات الساعة الكبرى ورحمة لأهل الأرض، كما كانت ولادته وبعثته رحمة لهم. ينزل المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام ليرد على زعم اليهود أنهم قتلوه، وليرد على دعوى النصارى أنه إله أو ابن إله، فيبطل مزاعمهم ويقتلهم إذا لم يذعنوا ويدينوا بدين الإسلام ويتبعوا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في مجموع الروايات والأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، وهما منطقتان بالقرب من حلب في أرض الشام، فيخرج إليهم جيش من المدينة، أي من مدينة حلب أو دمشق، من خيار أهل الأرض يومئذ. فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، يريدون بذلك شق صف المسلمين وتفريق كلمتهم، فيقول المسلمون: لا والله، لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم، فينهزم ثلث من جيش المسلمين لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلثهم هم أفضل الشهداء عند الله، ويفتح الله على الثلث الباقي لا يفتنون أبدا، فيفتحون قسطنطينية وهي الآن إسطنبول. فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بشجر الزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح الدجال قد خلفكم في أهليكم. فيخرجون من قسطنطينية راجعين إلى أهليهم، فيعلمون أن ذلك القول من الشيطان غير صحيح. فإذا وصلوا إلى الشام وتحديدا إلى بيت المقدس، خرج الدجال حقا. الدجال خلق من خلق الله تعالى يدعي الربوبية، وفتنته أعظم الفتن منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة، وما من نبي إلا وحذر أمته منه، وذلك بسبب ما يخلق الله معه من الخوارق العظيمة التي تبهر العقول وتحير الألباب. فقد ورد أن معه جنة ونارا، فجنته نار وناره جنة، وأن معه أنهار الماء وجبال الخبز، ويأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، وتتبعه كنوز الأرض كيعاسيب النحل، ويقطع الأرض بسرعة عظيمة كسرعة الغيث استدبرته الريح، إلى غير ذلك من الخوارق. فيفتن الناس ويتبعه خلق كثير، وخاصة اليهود من بني إسرائيل، وأكثر من يخرج إليه النساء، حتى إن الرجل ليرجع إلى زوجته وإلى أمه وإلى ابنته وأخته وعمته، فيربطها مخافة أن تخرج إليه. فبينما المسلمون يستعدون ويتهيئون لقتال الدجال وأتباعه من اليهود والنصارى، إذ يأذن الله تعالى لعيسى عليه السلام بالنزول إلى الأرض، فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، مرتديا ثوبين مصبوغين بزعفران، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر منه الماء، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. فيحين وقت صلاة الفجر وتقام الصلاة، فيقصدهم عيسى عليه السلام ليصلي معهم، فيأتيهم وقد سووا صفوفهم للصلاة وإمامهم المهدي، فيقول لعيسى عليه السلام: يا روح الله، تقدم صلي بالناس. فيقول عيسى عليه السلام: لا، إنما أقيمت الصلاة لك، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله لهذه الأمة. فيصلي عيسى عليه السلام خلفه. قال صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ يكون الدجال حينئذ محاصرا للمسلمين، فيخرج إليه عيسى عليه السلام. ومن كرامة الله لعيسى ألا يمكن لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه عليه السلام ينتهي حيث ينتهي بصره، فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، ولو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكنه يفر هاربا منه، فيطارده عيسى عليه السلام حتى يدركه بباب لد، وهي بلدة في فلسطين قرب بيت المقدس. فيقول عيسى عليه السلام: إن لي فيك ضربة لن تفوتني. فيرميه بحربته فيقتله ويخلص الناس من شره ويريهم دمه في حربته، وذلك ليظهر بوضوح للمؤمنين أن الدجال إنما كان يتلاعب بأعين الناس، ولو كانت عنده القدرة كما زعم لدفع عن نفسه القتل والموت. ويهزم الله أتباعه من اليهود وغيرهم فيقتلون أشد القتل، فلا تبقى دابة ولا شجرة ولا حجر يتوارى به يهودي إلا نطق في ذلك اليوم فيقول: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. ثم يأتي عيسى عليه السلام قوما قد عصمهم الله من الدجال، فيمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. ثم يتولى عيسى عليه السلام الحكم في الأرض، فيحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويبايعه الناس، ويقوم بالإصلاحات، فيبطل عقيدة النصارى، ويكسر الصليب، ويقتل الخنزير، فلا يؤكل بعد ذلك اليوم، ويضع الجزية عن أهل الكتاب، ولا يقبل منهم إلا الإسلام، فإما أن يسلموا أو يقتلوا، وينتشر الخير في عهده، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. ثم يرسل الله مطرا فيغسل الأرض حتى يتركها كالمرآة، ويأمر الله الأرض أن تنبت ثمرتها وترد بركتها، فيومئذ تأكل العصابة من الناس من الرمانة ويستظلون بقشرتها، ويبارك لهم في اللبن حتى إن اللقحة، وهي حديثة الولادة، اللقحة من الإبل تكفي الجماعة الكثيرة من الناس، واللقحة من البقر تكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم تكفي الفخذ وهم الأقارب من الناس. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، أي لا يبقى أحد من النصارى في آخر الزمان إلا ويؤمن بأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ويترك معتقده الفاسد، وذلك قبل موت عيسى عليه السلام. يهلك الله في زمان عيسى عليه السلام الملل كلها إلا الإسلام، وينتشر العدل بين الناس، وتذهب الشحناء والتباغض والتحاسد، وتقع الأمانة على الأرض، حتى ترتع الأسود مع الإبل، والنمور مع البقر، والذئاب مع الغنم، وينزع الله سم كل ذي سم، حتى يلعب الأولاد بالحيات والعقارب فلا تضرهم. وبينما الناس كذلك، إذ يأذن الله تعالى بانهيار سد ذي القرنين، ويخرج قوم يأجوج ومأجوج، وهم من كل حدب ينسلون، أي من كل مرتفع من الأرض يخرجون مسرعين، فيوحي الله تعالى إلى عيسى عليه السلام: إني قد أخرجت عبادا لي لا قدرة لأحد على قتالهم، فحرز عبادي إلى جبل الطور. فيلجأ نبي الله عيسى عليه السلام ومن معه من المسلمين إلى الجبل، وينحاز بقية المسلمين إلى مدائنهم وحصونهم، ويضمون إليهم مواشيهم، فينتشر يأجوج ومأجوج في الأرض، ويعيثون فيها قتلا وتخريبا، ويمرون على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ما، ويظهرون على أهل الأرض، فيقول قائلهم هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم فلنقاتلن أهل السماء، فيرمي أحدهم بسهمه إلى السماء فيرجع مخضبا بالدم، فيقولون قد قتلنا أهل السماء. ويحصر نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه في الجبل، ويصيبهم التعب والجوع حتى يكون رأس الثور لأحدهم خير من 100 دينار لأحدنا اليوم، فيدعو عيسى عليه السلام وأصحابه عليهم، فيرسل الله على قوم يأجوج ومأجوج دودا يخرج في رقابهم فيقتلهم، فيصبحون موتى في لحظة كموت نفس واحدة، فيصبح المسلمون لا يسمعون لهم صوتا وقد كانوا يحاصرونهم، فيقولون من رجل يبيع نفسه لله؟ يذهب وينظر ما فعلوا، فينزل رجل من المسلمين قد وطن نفسه على أن يقتلوه فيجدهم موتا، فينادي أصحابه المسلمين ألا أبشروا فقد هلك عدوكم، فيفرح الناس ويخرجون من حصونهم ويطلقون المواشي المحصورة معهم. ويهبط نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون فيها موضع شبر إلا ملأته جيفهم النتنة، فيرغب نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الله ويدعونه، فيرسل الله طيورا عظيمة أعناقها كأعناق الإبل فتحمل جثثهم فتطرحها حيث شاء الله، فمنهم من ترميه في حفرة عميقة في الأرض، ومنهم من تقذفه في البحر، ثم يرسل الله مطرا فيغسل الأرض من نتنهم، ويرتاح المسلمون من شرهم، ويوقدون النار من أسلحة يأجوج ومأجوج من رماحهم وقسيهم 7 سنين. يتم عيسى عليه السلام في الأرض 40 سنة، 33 منها قبل أن يرفع إلى السماء، وسبعة بعد أن ينزل منها، ثم يهل عيسى عليه السلام بالحج والعمرة، فيقصد مكة البيت الحرام ويؤدي المناسك، ثم يزور المدينة فيأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، فيرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام، وفي المدينة يقبض الله روح عيسى عليه السلام فيموت، ويصلي عليه المسلمون، ويدفن في الحجرة النبوية بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، كما ذكر ذلك البخاري في تاريخه والطبراني. وفي المواهب اللدنية للقسطلاني رحمه الله قال بقي من البيت موضع قبر يدفن فيه عيسى بن مريم، ويكون قبره الرابع. ثم يعيش الناس في خير وبركة، كثيرة أرزاقهم، طيب عيشهم، لا يحتاجون إلى العمل، بركات الأرض تخرج من كل مكان. ثم يرسل الله ريحا باردة طيبة من قبل الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضت روحه، ولا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. في يوم القيامة يخاطب الله تعالى عبده ورسوله عيسى عليه السلام قائلا له بحضرة من اتخذه وأمه إلهين من دون الله، أأنت يا عيسى قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ وهذا السؤال المقصود منه تهديد للنصارى وتوبيخ وتقريع لهم على رؤوس الأشهاد، ويكون بين الله تعالى وعيسى عليه السلام هذا الحوار: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. وفي ختام قصة نبي الله عيسى عليه السلام نذكركم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إني لأرجو إن طال بي عمر أن ألقى عيسى ابن مريم، فإن عجل بي موت فمن لقيه منكم فليقرئه مني السلام. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: أي بني أخي، إذا رأيتموه فقولوا أبو هريرة يقرئك السلام. فسلام من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وسلام من أبي هريرة رضي الله عنه، وسلام منا جميعا إلى نبي الله عيسى عليه السلام. وبشارة لنا جميعا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. وفي رواية: أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. متفق عليه. وبهذا نصل إلى ختام هذه السلسلة المباركة بذكر قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجمعين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع قصص الأنبياء. قرأنا في الكتاب لهم حكايا، تضيء الدرب تهدي المؤمنين، فصلى الله مولانا.